الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الكسوف. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف قال رحمه الله بعد ذلك، أي قال الحافظ بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وحديث ابن عباس عزاه الحافظ رحمه الله في الصحيحين، قال متفق عليه، يعني نعود لما ذكره الحافظ عن حديث ابن عباس، لأن كلامه في حديث علي يعني يتعلق بما سبق. إذن الحافظ رحمه الله لما خرج حديث ابن عباس قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن اللفظ الذي ساقه هو لفظ البخاري رحمه الله في صحيح، الإمام البخاري هو من روى حديث ابن عباس بهذا الطول وبهذا الكمام. وأما مسلم في صحيحه فقد روى حديث ابن عباس مختصرا، فقد روى حديث ابن عباس مختصرا. طيب، إذا قال متفق عليه واللفظ للبخاري، ثم قال وفي رواية لمسلم، أي مسلم رحمه الله في صحيحه روى حديث ابن عباس، روى حديث ابن عباس برواية أخرى وبلفظ آخر، وجاء فيه عن ابن عباس قال صلى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، 8 ركعات في 4 سجدات. إذن هذه رواية لمسلم في حديث ابن عباس. ثم قال مسلم بعد ذلك وعن علي، قال وعن علي مثل ذلك، وهذا من كلام مسلم رحمه الله، هذا من كلام مسلم رحمه الله. والحافظ أيضا يعني أخذ كلام الإمام مسلم وأثبته أيضا في كتابه البلوغ، ولذلك لما ذكر رواية مسلم لحديث ابن عباس وفي رواية لمسلم قال صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، قال الحافظ بعد ذلك وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. إذن فحاصل هذا الكلام أن حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة الكسوف، مسلم رحمه الله في صحيحه أشار إليه إشارة فقط ولم يذكر لا إسناده ولا متنه. إذن حديث علي في صفة صلاة الكسوف الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أشار إليه إشارة فقط ولم يسق لا إسناده ولا متنه، بل قال بعد ذكره لحديث ابن عباس قال وعن علي مثل ذلك، وعن علي مثل ذلك. إذن أنا أردت فقط يعني أن أربط يعني بين هذه الجملة وبين حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب حديث علي رضي الله عنه وقول الحافظ وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، ما معنى هذه المثلية يا جماعة؟ ما معنى هذه المثلية؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث علي أنه صلى صلاة الكسوف بثمان ركعات وأربع سجدات، هذا هو المقصود، لأنه يعني ذكر كما قلنا رواية مسلم لحديث ابن عباس قال صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات وأربع سجدات، ثم قال وعن علي مثل ذلك. ما معنى هذه المثلية؟ أنه جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثمان ركوعات وأربع سجدات، بثمان ركوعات وأربع سجدات. وحديث علي هذا، حديث علي هذا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وغيره بسند ضعيف، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند ضعيف، ذلك لأنه من رواية حنش ابن المعتمر ويقال له أيضا ابن ربيعة عن علي. إذن هو هذا الحديث من رواية حنش ابن المعتمر عن علي بن أبي طالب، وحنش هذا له أوهام، له أوهام خاصة فيما يرويه عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك ترجمه الحافظ رحمه الله في التقريب فقال صدوق له أوهام، إذن هو صاحب أوهام، إذن هو صاحب أوهام. وقال ابن حبان ينفرد عن علي بأشياء، يعني بروايات، بأشياء لا تشبه حديث الثقات، لا تشبه حديث الثقات أي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فحنش هذا يعني متكلم فيه، يعني صاحب أوهام، وخاصة فيما يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعليه فإن هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه في هذه الصفة لصلاة الكسوف حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه علتان، حديث ضعيف فيه علتان. العلة الأولى كما قلنا هي حنش ابن المعتمر، فهذا الراوي وإن وثق في الجملة إلا أنه صاحب أوهام، إلا أنه صاحب أوهام. والعلة الثانية هي الشذوذ، والعلة الثانية هي الشذوذ، إذن فهو حديث شاذ لمخالفته للأحاديث والروايات الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بأربع ركوعات وأربع سجدات. إذن هذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بأربع ركوعات أو بأربعة ركوعات، بأربعة ركوعات وأربع سجدات. إذن هذا هو الصحيح والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو إما ضعيف الإسناد، فهو إما ضعيف الإسناد أو أنه شاذ، أو أنه شاذ. إذن هذا ما يتعلق بقول الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ثم قال الحافظ وله، والضمير يعود على من يا جماعة؟ على مسلم في صحيحه، وله أي لمسلم في صحيحه، لمسلم في صحيحه. قال وله عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، قال وله عن جابر صلى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات بأربع سجدات. وهذا الحديث أيضا خرجه مسلم رحمه الله في صحيحه بطوله، ورواه مسندا، أسنده مسلم في صحيحه، والحديث يعني فيه طول، فيه طول. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بستة ركوعات، بستة ركوعات، أي ركعة في كل ركعة ثلاثة ركوعات، ركعة في كل ركعة ثلاثة ركوعات. إذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بستة ركوعات وأربع سجدات، والحديث كما ترون في صحيح مسلم، ومع ذلك ضعفه الحفاظ والأئمة، ضعفه غير واحد من الأئمة، إذا فهو حديث ضعيف، مع أنه مخرج في صحيح مسلم ولكنه حديث ضعيف. وهذا الحديث أيضا فيه علتان، هذا الحديث فيه علتان، ويمكن أن نقول فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل. العلة الأولى أن هذا الحديث من رواية عبد الملك ابن أبي سليمان، ومن رواية عبد الملك ابن أبي سليمان الكوفي، وهذا الراوي وإن كان من جملة الثقات ولكنه صاحب أوهام، ولكنه صاحب أوهام، ولذلك ترجمه، ترجمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فقال صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. إذا هذا الراوي وإن كان من جملة الثقات فهو صاحب أوهام، ولذلك يعني لا يوثق بمثل روايته هذه، خاصة عند يعني مخالفة هذه الروايات لرواية يعني الثقات والأكثر. أما العلة الثانية فهي المخالفة، إذا هذا الراوي روى هذا الحديث يعني بسنته عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف بستة ركوعات، وخالفه من هو أوثق منه، لأن مسلما رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث بإسناد آخر هو أصح من هذا الإسناد، يعني روى هذا الحديث بإسناد آخر هو أصح من هذا الإسناد. هذا سائل من الذي يسأل يعني سؤالا حديثيا، يقول إذا كان حديث علي رضي الله عنه فيه ضعيف فهو حديث ضعيف، فإذا خالف غيره من الثقات سيكون منكرا لا شاذا، نرجو التوضيح. طبعا يعني هناك يعني حقيقة علمية يعني ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. نحن لما ذكرنا هذه الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه، هذه الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه كحديث جابر مثلا، كحديث جابر مثلا من رواية عبد الملك ابن أبي سليمان، العلماء لم يقولوا عن هذا الراوي بأنه ضعيف، لا، هو في جملة الثقات يعني هو موثق، ولذلك لو وجدناه في حديث آخر لصححنا حديثه، أو لو قلنا عن حديثه بأنه حديث حسن. إذن فهو ليس من جملة الضعفاء ولكن هو من جملة الثقات، واضح يا جماعة؟ ولكن العلماء، العلماء أرادوا أن يبحثوا عن سبب شذوذ هذه الرواية، يعني كون الرواية رواية شاذة هذا مفروغ منه، ولكن العلماء يعني في بعض الأحيان يبحثون عن سبب الخلل، يعني وين راح الخلل؟ أين هو الخلل؟ فإذا وجدوا مثلا راويا هو من جملة الثقات ولكن له أوهام، إذا يعلقون ماذا؟ الخلل به، يقولون لعل الخلل في هذا الراوي، وكان أصل الحديث أنه ماذا؟ بركوعين، وأخطأ هذا الراوي ووهم، فذكر مثلا ثلاث ركوعان بدل ركوعين، واضح يا جماعة؟ ولهذا لا يحكمون عليه بالنكار، لا يقولون هو حديث منكر، لا، لأن راويه من جملة الثقات ليس من جملة الضعفاء، فهو من جملة الثقات، وبالتالي فإذا ضعفوه يقولون هذا ضعيف جاد، ولا يقولون ضعيف ماذا؟ منكر. هذا يعني جوابي على هذا السؤال، والله أعلم. يقول هل ينادي المنادي صلاة جامعة مرة واحدة أو مرتين؟ أقول هذا فيما أحسب، يعني لم يعني يرد يعني في النصوص، والذي يظهر الله أعلم أنه يكون بقدر الحاجة، إذا يعني كانت المرة الواحدة تكفي فنكتفي به، إذا احتجنا أن نكرر يعني هذه العبارة ثلاث مرات فلنكرر ذلك، والله أعلم. يقول أنا لم يكن تحرك أحد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه كرامات وليس بزلزال. طيب الحركة هذه وش نسميها؟ أنت سميتها حركة وغيرك يسميها زلزال. يقول هل الراوي الشاذ المخالف لرواة ثقته هو كاذب؟ وش وصلنا للكذب يا جماعة؟ الراوي الثقة طبعا يعني لا يتعمد كذب، لو كان يتعمد الكذب لكان كذابا وضاحا، ف يعني ما جاء بالكذب وتعمده الى الرواة ونحن نقولهم من جملة الثقات، يقال اخطأ، يقال وهم، اما نقول هذا يعني كذب، نقول لو ثبت عنه الكذب لكان حديثه يعني موضوعا. قل ما هي أدلة الذين يقولون أن الخبر لا زال حيا؟ طبعا الخبر يعني الصحيح فيه من أقوال أهل العلم أنه يعني ليس بحي بل هو ميت، يعني هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ويعني أدلة ذلك يعني كثيرة جدا تجدها مفصلة في كتب أهل العلم ومصنفاتهم ككتاب أو ككتب ابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.